يهدي البشرية للأقوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة 242 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 53 من سورة يوسف وبتنتهي بالآية 63 من نفس السورة. بس احنا عشان تعلق الآيات بما قبلها فنبدأ بالآية 50 من نفس السورة قبلها، يعني عشان متعلقة بما قبلها. معايا ضيف كريم، الابن الشيخ محمد زكي، اهلا وسهلا. الله يحفظك، نورتنا حبيبي، ربنا يبارك فيك وفي والديك. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله تعالى. يعني نتابع في القراءة زي ما قلت، هنبدأ من الآية 50 وان شاء الله تعالى تفضل. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. فلما أقول إيه؟ وقال الملك ائتوني به. نعم. أنا ما أقف على به، برقق الباء والهاء، واخد بالك؟ نعم. به، لأن كثير يقول به. نعم. لا، به به هكذا. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. أقول قال ارجع، بس أنا عايز يعني هسأل سؤال عشان التعليم. نعم. لو أنا قلت ما بقول وقال الملك ائتوني به، نعم، لو وقفت وقلت وقال الملك أبدأ إزاي؟ كلمة ائتوني عند البدء بها هنا همزة وصل، وأتى بعدها أو دخلت همزة الوصل على الهمزة الساكنة، فنكسر همزة الوصل بالرغم من أن ثالث الفعل مضموم، ولكن هذه الضمة عارضة وليست ضمة أصلية، فنكسر همزة الوصل، نقرأ هكذا. طيب إحنا هنبدل. حاضر. نعم. هنبدل باختصار عشان الناس تبقى فاهمة، هنبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى، هبدأ بالأولى مكسورة، هبدأ هقول إيتوني. إيتوني هكذا. طيب معانا مين؟ معانا تليفون، مين؟ السلام عليكم. ها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. طب نقول الاسم عشان ما يبقاش أم رحيم. أم رحيم. أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. ممكن أقرأ؟ تفضلي. وقال الملك ائتوني به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، اي رقم كان معلش؟ 50. انا عندي 50. ماشي حاضر. وقال الملك عندي غير عندي به. فلما جاءه الرسول قال ارجع. أقول قال ارجع، فخم الراء، قال ارجع. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي. ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أيوه. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أقول لمن الصادق، لمن الصادق عشان التشديد اللي في الصاد، لمن الصادقين. وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي. قل وما أبرئ، وما أبرئ، الراء مكسورة مشددة، شددها مع ترقيقها. وما أبرئ، وما أبرئ نفسي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أقول بالسوء بالسوء إلا، نعم الفصل يعني حقق لمزتين بالسوء إلا. نعم حاضر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. برضو تزيد هنا في الإدغام غفور، أشدد الراء غفور. إن ربي غفور رحيم. أيوة إدغام غير غير. نعم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. معالم عمر، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ممكن اقرأ؟ تفضلي ممكن. كملي. ها؟ انا عمر. انت عمر؟ ايه؟ سورة الممتحنة. يقرأ من سورة الممتحنة. طيب ماشي، بس احنا يعني بنقرأ من سورة يوسف، انا ما حد يدخل معايا عايز يقرأ حاجة تانية، اقرأ الفاتحة عشان بنقرأها في كل ركعة. قول يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم، ما هوش مستقيم، اقول المستقيم قيم. المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. جزاك الله خير يا عمر، ربنا يبارك فيك. معانا امة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ الكريم، جزاك الله خيرا وربنا يرضى عنك يا رب في الدنيا والآخرة. آمين يا رب. اتفضلي كملي. هقرأ من أول الآية. قل قال اجعلني على خزائن الأرض. حاضر. الآية كام يا شيخ معلش عشان لسه طويل فاتحة؟ 55. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب بذلك. أقول إيه؟ يتبوأ منها حيث يشاء. اضغط على مخرج الهمزة عشان ما تبقاش اكني واقف على قلب. يشاء، لا يشاء. كده يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكلاء الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. دع الأم من ربنا يسر لها حفظ القرآن الكريم. ربنا يرحمها يا رب رحمة واسعة يا رب. بقول لك ادعي الأم إن ربنا ييسر لها حفظ القرآن الكريم. أنا بحسب كان في حد تاني دخل معايا معلش ربنا ييسر لها حفظ القرآن يا رب يبارك فيها. بارك الله فيك. ماشي معانا الحاج رشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا يا مرحبا. يا لو قال الملك ائتوني به. من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به فلما حاج رشاد عايز اقول ايه به خد بالك بس اسمعني قول وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به ايوه فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه خد بالك في إدغام هنا عندنا راوتن هي الدال هتضغم في الايه في التاء راوتن يعني الدال مش بتنطق ماشي ان شاء الله حاضر قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه الآن حصحص الحق أنا الآن والآن الآن طيب حاضر. قالت امرأة العزيز الآن حصحص قالت اسمعني بس اسمعني اسمعني قالت اسمعني يا حاج رشاد الله يكرمك اقول قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. طيب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا حفصة؟ اه. طيب قولي يا حفصة وما أبرئ نفسي. حاضر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم الغفور الغفور الرحيم غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أقول أستخلصه لنفسي أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يا حفصة جزاك الله خير بس انت عندك كم سنة؟ 12. كويس ما شاء الله ربنا يبارك فيك استمر كده وتقرأ كده تابع معانا وتابع مع حد متقن ان شاء الله يعني تكون حاجة كويسة في القرآن وفي ضبط القرآن يعني ربنا يبارك فيك وفي والديك ان شاء الله ربنا يبارك لحضرتك امين يا رب. ممكن معانا ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ من الاول ولا من يلا؟ لا وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه. وجاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء اخوة يوسف فدخلوا ما نعرفش المد يا حاجة يعني هنا المد وجاء دي اربع حركات انا عايزك بقى تدخل ما شاء الله معانا مواظبة فعايزين نطلع بفايدة أقول وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم كده. وجاء إخوة يوسف فدخلوا يوسف عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهدهم بجهادهم ولما جهدهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رعاتهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. جزاك الله خيرا. على الشيخ محمد سهاج. السلام عليكم. الشيخ جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله يبارك فيك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أبرئ وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول انت بتكمل مكاني. انا بقولك وقال الملك ائتوني به فبكمل لك البعض عشان تبقى واخد بالك. فانت لو تكمل معايا الآية مكاني انا عايزك تبدأ وقال الملك ائتوني به. تمام ماشي. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله ذلك ليعلم أني لم احنا قلنا اني النون مشددة هتاخد قلنا حركتين والياء هتاخد المد الطبيعي بتاعها. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. طيب معلش بقى معانا الاخ هشام علي. السلام عليكم اخ هشام. طيب طيب اقرأ كده على من هات الأول وقال الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي طيب تستعذت وبسملت في نص السورة. نعم. حكم البسملة هنا ايه؟ جائزة. يعني انا في وسط السورة. نعم. وانا مخير. وفي الاجزاء خير من تلا. خير من تلا او خير من تلا. نعم كما قال الامام الشاطبي. يلا. ما دخل تاني؟ لا لا ابراهيم الاخ ابراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضل. اشرف ابراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابراهيم. حبيبي الله. كنت بتنادي ابراهيم؟ يلا يا ابراهيم. يا ابراهيم. يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابراهيم انت بتتصل ولسه بينادولك من البلكونه؟ لا والله ما ده انا افكرك انت اصلا الشيخ افكر الشيخ ولا بلد عليك. طب ما نادت عليك برضه. يلا اتفضل. ماشي بس صوتك شبه الشيخ بالظبط. تفضل. عن ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. الايه 52 سوره يوسف. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يا إبراهيم النون المشددة احنا عندنا النون المشددة والبيم المشددة حرفان أغلمان. الغن مركبة في جسم النون والميم تمام. فاحنا عندنا النون لما بتشدد أو الميم تشدد بنديها غن حركتين يعني الزمن بتاعها حركتين. فأقول إيه؟ إن النفس والميم هي مشددة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تمام. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. غفور تشديد الإدغام بغير غلة بس أشدد الراء الثانية. غفور رحيم. ها يلا. غفور رحيم. ماشي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني. قال اجعلني على خزائن الأرض إن ربي حفيظ عليم. لا تاني كده. قال اجعلني على خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض إن ربي لا حفيظ. إني حفيظ. إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليم. إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا نصيب بي خد بالك نصيب بي برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك معنا حلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا بارك الله فيك يا شيخ وفيكم تفضلي وجاء إخوة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف خدي بالك أقول إيه احنا عندنا همزتين ورا بعض الأولى مفتوحة والتانية مكسورة عايزين نحققهم أقول وجاء إخ إخ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون كده وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهاز لا بجهازهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لا ما ينفعش أقطع الآية كده يعني أنا طالما ما فيش وقف اسمعيني بس طالما انا وقفت مضطر عشان النفس وما فيش علامة وقف يبقى ابدأ بالنفس الكلمة اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها لكن ما اقفش يعني ما فيش علامة وقف وراح بادئ باللي بعدها وراح واقف وراح بادئ باللي بعدها وما فيش علامات وقف يبقى انا كده مخترع علامات لنفسي لا ما ينفعش فانا يعني ايه وصلي طالما في علامة وقف وقفي ما فيش ومضطر عشان النفس وقفي بس نيجي نبدأ ازاي ما نبدأش بقى باللي بعد ما انا وقفت لا ابدأ بنفس الكلمة اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها ووصلها بما بعدها خدت بالك نعم يلا وقال لفتيانه تاني وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك يلا بقى يلا سيد يلا يا عيني هتمشي ولا ايه هنقرا ان شاء الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. أنا عايز أبان بس التفخيم بتاع الرسول وارجع. نعم. قال فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى. نعم. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. احنا عندنا برضو الطاء من حروف الاستعلاء والمطوقة. نعم. من أقوى الحروف من حروف الإطباق. نعم. حرف قوي ولما يشدد بيكون أشد إيه؟ نعم. قوة. قوة. نعم. فأقول إيه ما بال النسوة اللاتي قطعن. لأن الحرف المشدد لازم يختلف عن مثيله, يعني الحرف اللي زيه والغير مشدد. نعم. في النطق. صحيح. بخلاف طبعا النون والميم اللي دول زي ما قلت دلوقتي حرفان أغنان. نعم. يعني بتصحابهم الغنة ياخدوا غنة حركتين, لكن أي حرف غير الاثنين مشدد أنا بشدده بس بدون غنة. صحيح. يعني أقول إيه التي قطعنا قطعنا قط, شوف صوت الطاء قطعنا. فاسأل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. طب قل لي لو وقفنا على عليم يسمى الوقف إيه وفي كم وجه؟ كلمة عليم فيها سبع أوجه عند الوقف. فيها الوقف كلمة عليم؟ نعم كلمة عليم فيها سبع أوجه. أي اسمعني بس اهد علي, انا مش عايز اقول من السامة ان كلمة عليم الكلمة بتاع تعليم عموما. نعم. ان فيها سبع اوجه. لا الوقف هنا يسمى ايه اقول يسمى عرض للسكون. اسمعني. نعم. يسمى عرض للسكون فيه سبعة اوجه. صحيح. يبقى العرض للسكون المضموم فيه سبع اوجه. صحيح. لكن انا هو صح انت قلت صح بس تحديدا كلمة عليم فيها سبعة اوجه. فممكن يوم حد يقول كلمة عليم في القرآن فيها سبع, أوجه. لا, لا. هذا عند الوقف فقط برضو تكون مرفوعة أو مضمومة. صحيح. يبقى أنا الأصل أقول إيه بقى أقول هنا عرض للسكون في سبعة أوجه عشان مضموم. صحيح. لأن ممكن عليم هنا تكون مكسورة. صحيح. مش هيبقى فيها سبعة. نعم لا مش هيبقى فيها سبعة. أيوة لما مكسورة تبقى فيها كام؟ أربع أوجه. فيها أربع أوجه. نعم. ثلاثة بالسكون المحض واحد بالروم. مش كده؟ صح. يبقى انا عشان أنا لازم ابين ديت لان ممكن يوم حد ان كلمة عليم فيها سبعة اوجه. طب ما كلمة عليم ممكن تيجي مكسورة تبقى فيها اربع اوجه. نعم صحيح. يبقى انا الاصل ما اقولش كده. ما انا اتسئل هنا يقول ايه هنا الوقف على كلمة عليم هنا. نعم. هنا تسمى عرض للسكون فيها سبعة اوجه. فيها سبعة ليه؟ عشان مضمومة. طب قول لي بقى السبعة هما ايه؟ طيب السبعة فيها اللي هو السكون المحض مع القصر حركتين عليم عليم عليم حركتين واربعة وستة مع السكون المحض. يبقى عشان نقولها صح نقول ايه؟ فيها سبعة اوجه. نعم. ثلاثة بالسكون المحض. نعم. وثلاثة بالاشمام واحد بالايه؟ واحد بالروم. الروم هيجي على القصر. على القصر صح. خلاص كده؟ نعم صحيح. يبقى الوقف هنا يسمى عرض للسكون في سبعة أوجه عشان مضمون. عشان مضمون. واخد بالك؟ نعم. ثلاثة بالسكون المحض والعليم عليم عليم. نعم. هذه ثلاثة. نعم. اثنين أربعة ستة. وبعدين ثلاثة زيهم بالروم. بالإشمام. نعم. بالروم بالإشمام. الإشمام نعم. فالإشمام هنا هيجي على الثلاثة برضو. نعم. أقول عليم. وضم الشفتين عليم وضم الشفتين عليم. نعم عليم. صحيح. وضم الشفتين. نعم. خدت بالك في الروم بقى الروم بياتي في المضموم والمكسور. نعم. فقول عليم يعني اختلس حركة الايه. نعم. الضم زي ما قال الناظم رحمه الله. طيب يلا يرضى عليك. نعم كمل كمل يلا. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يبقى هنا عن نفسه هنا يسمى ايه؟ ادغام بغنة. ادغام بغنة. نعم. ويسمى برضو ادغام مثلين صغير. صغير. نعم. خدت بالك؟ نعم. يلا عشان الناس تعرف. نعم. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. طب هنا قلنا من سوء هنا اخفاء مش كده؟ نعم. طبعا الاخفاء مع ايه؟ مع الغنة حركتين. صحيح. هقول قلنا حاش لله ما علمنا عليه من مدة الغنة ايه؟ حركتين. حركتين. نعم. من سوء. تمام يا سيد. يلا. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. برضو كلت الغنة برضو من مطها شوي. نعم. ما قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ايوه كده حلو. نعم. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن. طيب أنا يعني هل من أفعل عن نفسي؟ نعم. فيها وقف؟ هي ليس فيها وقف لكن يعني المعنى تم أظن يعني. لا نوصلها لأن لازم يعني نتبع الوقف على لو أنا قلت لكل حاجة وقفت عليها وما كنتش فيها وقف وأقول المعنى تم هنا يبقى كل واحد يخترع وقف لوحده. نعم. هنلتزم بالوقوف الصيد والقيل والجيم. تمام. لو وقفت مضطر زي ما قلت دلوقتي يبقى ما أبدأ تاني، أبدأ بنفس الكلمة اللي أنا وقفت عليها أو باللي قبلها ووصلها بما إيه؟ نعم. بما بعدها. بما بعدها. نعم. يلا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. طيب احنا عندنا الحاء. نعم. من حروف الاستفهام ولا الاستعلاء؟ لا الاستفهام. الاستفهام مرققة. نعم. مش نعم كده؟ مرققة صحيح. فلما يقول ايه يقول قالت امرأة العزيز الآن حاء حف حفة لا ولا حا حا لان هي مجاورة الحرف مفخم. نعم. فلازم ان انا اخلصها من الايه المفخم من الصاد المفخم. فاقول ايه قالت امرأة العزيز الان حا حص حص حص حا حص حص. نعم. قالت امرأة العزيز الان حص حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه. أني لم برضه عندنا كلمة أني دي دايرة في القرآن على طول ما هتجد صفحة لا فيها أني أو إني. النون مشددة والياء هتاخد المد الطبيعي بتاعها. نعم. فالنون المشددة هتاخد غنة حركتين وما اقولش الياء اقولش اني لم ني لم لا اني لم اني لم. نعم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأم إن النفس الغنى بتاعت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طبعا هنا لأمارة بالسوء مش كده هنا تنوين وبعده باء. باء. بينتج عنها ايه؟ حكم اقلاب. نون التنوين بعدها باء يبقى اقلاب. نعم. الميم دي بنطلع مع الاخفاء. نعم. ولأمارة يبقى في انفراد يسير بين الشفتين. نعم. واجيب الغنة واجيبها مع الغنة حركتين. اقول لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف. طب خد بالك لو أنا قلت إني حفيظ هتبقى ايه برضو؟ اني حفيظ؟ لو وقفت على حفيظ هيسمى الوقف ايه؟ اللي هو الوقف على حفيظ. نعم على تنوين مضموم فيه ايضا كلمة حفيظ. انا عايز المسمى، مسمى الوقف. وقف عرض السكون. عرض السكون نعم. برضو زيها زي عليم اللي بعدها. زي عليم الاول. بس انا عشان ايه انت متعود ان نقف على اخر الاية. نعم. انا وقفت في اللي قبلها عشان تشوف انت ايه. لا. ففكرت. نعم. برضو زيها عرض السكون. زي عليم. فيها السبع اوجه زي عليم. نعم عشان مرفوع. يلا كذلك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والمحسنين هنا يسمى إيه الوقف؟ هذا وقف مد عرض السكون. عرض السكون في نعم كم وقف؟ فيه ثلاثة أوجه فقط. ليه؟ لأنه مفتوح. مفتوح، المفتوح ليس فيه روم ولا إيه؟ ولا إشمام. ولا إشمام، نعم. وفي الثلاثة بس سكون محض. يعني ممكن أقول ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين أربعة، نعم. ولا نضيع أجر المحسنين ست حركات. نعم. بالسكون المحض. يلا ولا أجر نعم. الآخر. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. المنكرون برضو الإخفاء نون بعدها الكاف، أنا بخفي النون في نفسها وكن مجهز للكاف. نعم. منك كده. نعم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم. بأخ لكم، بأخي. الخاء على الرغم من من حروف الاستعلاء، حروف التفخيم اللي هي حروف خص ضغط انقض، نعم، إلا أنها لو كسرت أو كانت ساكنة وما قبلها مكسور تأخذ أدنى درجات التفخيم. فقول قال ائتوني بأخ لكم. بأخي لكم، نعم، بأخي. ينفعش واحد يقول بأخي؟ بأخي لكم. لا لا، بس بعض القراء يقول إيه مثلا، يقول إن أخي له، إن أخي له 99 نعجة. أخي يروح مفخم الهمزة المرققة وفخم ويدي للخاء اللي هي المكسورة لا تاخد أدنى درجات التفخيم، يدي لها تفخيم عالي فقول إن أخي. ده خطأ. نعم. حتى الفطرة ما تجيبهاش إن أخي دي. لا تستوعب. إن أخي. إن أخي. إن أخي. نعم. واخد بالك؟ صحيح يا شيخنا. نعم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. جزاك الله خير. بس في نقطة قبل ما أنا أقرأ في أخانا نكتل. نعم. ينفعش أقف عليها. ما ينفعش يعني نقول ايه اخانا نكتل ليه؟ لان ممكن يوم السبب في حد اسمه ايه نكتل، اخانا اخوهم كان اسمه نكتل. نعم. واخد بالك ان في ناس كتيرة ايه يعني هو نكتل من الكيل. من الكيل. نعم. يعني ارسل معانا اخانا عشان ايه هي يوسف عليه السلام هيوجد يعني يوسع لنا في الكيل ويزوده لنا، فنكتل من الايه من الكيل. فانا من ما جاء انت اقول ايه فارسل معنا اخانا نكتل وقف، يبقى معناها ايه؟ قد يتوهم السمع ان انا ايه في حد ايه اخوه كان اسمه نكتل. نعم هو بس وده خطا، ده معناها ده ايه ده من الكيل. نعم من الكيل. ماشي. نعم. او اقول مثلا ايه اقف معنا وبقول اخانا نكتل، يعني ممكن واحد يقف يقول فارسل معنا ويقف اخانا نكتل وان له لحافظ، يبقى برضه ايه تولم السامع ان هو ايه في يوم اخوه اسمه ايه نكتل. نكتل. نعم. فناخد بالنا المنطقه هنا خطره قبل وبعد. نعم صحيح. ماشي نقرا بقى ان شاء الله. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوت تن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء